الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم في فوائد قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. بالنسبة لتفسير الآية، ولما ذكر تعالى بعض جرائم كبرائهم وأحبارهم قال عن عامتهم وجهلتهم: ومنهم أي من اليهود رهط أميون لا يعرفون القراءة والكتابة. والأمي منسوب إلى أمه، لأن هذا في النساء أكثر من الرجال، وكذلك كانت حاله حين ولادته له. وكذلك كانت حاله حين ولادة أمه له. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وقيل الأمي نسبة إلى أمة العرب التي كانت في غالبها لا تقرأ ولا تكتب، لا يعلمون الكتاب، لا يدرون ما في التوراة، وإذا قرأوا فلا يفهمون المعنى. ومن كان كذلك كان بمثابة الأمي، وهؤلاء ليس عندهم إلا التقليد والأماني الكاذبة، كما قال الله: إلا أمانية، وهو الكلام الذي لا أساس له، والادعاء الكاذب كقولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه، وأن الله لا يعذبهم بذنوبهم، وأنهم إذا دخلوا النار فلن يمكثوا فيها إلا أياما معدودات. وقد رد الله كل ذلك بقوله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. وهؤلاء حظهم من كتابهم السماع دون القراءة والفهم، وإنهم إلا يظنون غير الحق ويكذبون. وفي الآية ذم من لا يعتني بمعرفة معاني كتاب الله، وأن من لا يفهم المعنى فليس عنده إلا الظن، وأن الظن لا يغني من الحق شيئا، والظن لا يسمى علما. وفيها ذم الذين يفسرون الكتاب والسنة بآرائهم الشخصية، ويخوضون في الأحكام الشرعية دون الرجوع إلى العلماء والأخذ عنهم ومعرفة قواعد الدين ودراسة ما يلزم من علوم الآلة ونحو ذلك. وكلام مثل هؤلاء لا يعدو إلا أن يكون ظنا ولا يطلق عليه علم بحال. وفي الآية أن المقلد ليس بعالم، قال ابن عبد البر: أجمعوا أن المقلد لا يعد من العلماء. وفيها أن تعلم القراءة والكتابة من أهم الطرق لنيل العلم، ويؤخذ أيضا بالسماع والمشافهة. وفي قوله أميون لا يعلمون إشارة إلى أن القراءة والكتابة إذا لم يصاحبها فهم وعقل ومعرفة للمعنى واستيعاب له لا تكون مدحا. ولذلك فإن بعض من لا يقرأ ولا يكتب فهمه وعقله أحسن من فهم وعقل بعض من يقرأ ويكتب، ويؤخذ منها أن مكافحة الأمية لا تكون فقط بتعليم القراءة والكتابة، وإنما بتعليم المعاني وتفهيمها أيضا، بتعليم المعاني وتفهيمها أيضا. وفي هذه الآية مع ما قبلها عرض لأقسام اليهود، وهذا مفيد في فهم القوم، وهذا مفيد في فهم حال القوم والتعامل معهم. فإنه عز وجل ذكر علماءهم، علماءهم الهمزة على السطر، وعوامهم ومنافقيهم، ما هي بالواو؟ بالياء. ومنافقي هم ذكر علماء يعني مفعول به، وعوامهم ومنافقيهم معطوف عليه منصوب مثله، ذكر علماءهم وعوامهم ومنافقيهم ومن لم ينافق منهم. ولذلك تختلف طريقة التعامل والأحكام في كل طائفة، ولذلك تختلف طريقة التعامل طريقة التعامل ولذلك تختلف طريقة التعامل مع كل طائفة والحكم عليها. طريقة التعامل مع كل طائفة والحكم عليها. فنفرق في المبتدعة مثلا بين أئمتهم وعوامهم، وبين الداعية للبدعة وغير الداعية. وفيها أن علماء الطوائف الضالة والأديان الباطلة يمنون أتباعهم وعوامهم بالأمان الكاذبة كالمغفرة والعفو والحكم لهم بالجنة، ليبقوا ملتفين حولهم سائرين خلفهم. ولذلك يكثر في كلام هؤلاء الرؤساء والمضلين ذكر الأجور الخيالية لمن سلك طريقهم واعتنق مذهبهم وعمل به، ويفعلون ذلك ليبقوا منتفعين من أتباعهم بالمال والجاه والرياسة فيهم. بينما علماء أهل السنة والتوحيد لا يمنون من حضر عندهم وجلس إليهم بالأمان الكاذبة، وإنما يعلمونهم العيش بين الخوف والرجاء وعدم الأمن من مكر الله ولا اليأس من رحمته، ولا يقطعون لهم بالمغفرة والجنة، بل يعلمونهم سبل تحصيلها ورجاء نيلها. طيب، هذا إذن بعض ما تتضمنه أو تضمنته الآية من الفوائد، وأطلنا في فوائدها لما في ذلك من الربط بين الآية وبين الواقع. طيب، ننتقل الآن إلى قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. الآية: هؤلاء صنف آخر من اليهود، وهم الدعاة إلى الضلالة. لا، فيه تكرير. هؤلاء صنف آخر من اليهود، وهم الدعاة إلى الضلال. ليش؟ هم مبتدا دعاة الخبر. هؤلاء صنف آخر من اليهود، وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله،

تفجع والويل ترحم، وقال غيره الويل الحزن، وقال الخليل وقال غيره الويل الحزن، وقال غيره الويل الحزن، وقال الخليل وفي معنى ويل ويح وويش وويس، يعني نفس الكلمات هذه معناها واحد، ويل ويح ويس ويه ويت ويب. نعم. ومنهم من فرق بينها وقال بعض النحاة إنما جاز الابتداء بها وهي نكرة لأن فيها معنى الدعاء، ومنهم من جوز نصبها بمعنى ألزمهم ويلا. أيوة، يعني لما تقول ويلا لفلان إيش وجه النصب؟ منصوبا بفعل مقدر تقديره ألزمهم ويلا، قلت لكن لم يقرأ بذلك أحد. يعني ما أحد قرأ فويلا للذين يكتبون كتاب أيديهم، يعني ما في من قراءات، ما في أحد من أصحاب القراءات قرأ بالنصب. لو في أحد قرأ بالنصب نعرضها على هذه الطريقة، منصوبة بفعل محذوف تقديره فألزمهم ويلا. فإن واحد قال ليش ما كانت فالويل للذين، ليش يعني لماذا ابتدأ بها وهي نكرة؟ الجواب لأن فيها معنى الدعاء، يعني الدعاء عليهم بالويل، فالويل إذن الشر والهلاك، ويل لهم يعني دعاء عليهم بالهلاك، دعاء عليهم بالهلاك. نعم. وعن عكرمة عن ابن عباس فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم قال هم أحبار اليهود، وكذا قال شعيب عن قتادة هم اليهود، وقال سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن علقمة سألت ابن عباس عن قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم قال نزلت في المشركين وأهل الكتاب وأهلي نزلت في المشركين وأهل الكتاب. وقال السدي كان ناس من اليهود كتبوا كتابا من عندهم يبيعونه من العرب ويحدثونهم أنه من عند الله ليأخذوا به ثمنا قليلا. وقال الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه أحدث أخبار الله، أحدثوا يعني آخر واحد، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث جديد آخر شيء حديث. ولذلك المعتزلي الذي فهم أنه مخلوق محدث بمعنى مخلوق من جهله، لأن محدث هنا بمعنى جديد الآن نزل للتو، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الآن تو نازل، بلغه النبي عليه الصلاة والسلام إليهم قرأه عليهم إلا استمعوه وهم يلعبون، آيات جديدة نزلت للتو محدثة. نعم. أحدث أخبار الله تقرؤونه محضا لم يشب وقد حدثكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم أحدا قط سألكم عن الذي أنزل إليكم. رواه البخاري من طرق عن الزهري. فهذا يرد به اليوم على المسلمين الذين يهتمون بالتوراة والإنجيل ويسألون أهل الكتاب عما عندهم، ويقولون خلونا نشوف اليهود والنصارى إيش عندهم من أخبار، إيش عندهم من علم، إيش الدين اللي تفاصيل الدين الذي هم عليه نطلع. هذا يعني حب الاطلاع. نقول شوف كلام العباس: يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء؟ يعني أصلا يسألهم كأنه يقول لهم كتابنا يعني ما كفانا، فنحن نريد مزيدا من الأخبار من عندكم. يقول: وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه أحدث أخبار الله، تقرؤونه محضا يعني خالصا، لم يشب لم يخلط بغيره، مثل كتبهم مثل كتبهم التي خلطوها بغيرها هم. قال: وقد حدثكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ خلص اللي جاءكم يكفي ويشفي، ليش لماذا تسألونهم؟ ولا والله ما رأينا منهم أحدا قط سألكم عن الذي أنزل إليكم. يعني هم ما يهتمون بما عندنا، وإحنا هنا نهتم بما عندهم، واللي عندنا صحيح 100%، واللي عندهم خلط ومغير ومبدل. فما هذا؟ إيش هذا الاهتمام بما عندهم وهم لا يهتمون بما عندنا؟ هزيمة من صور الهزيمة. نعم. وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. وقوله تعالى: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يعني لو واحد قال كم الثمن القليل، لو أخذوا الدنيا كلها لكانت، لأن الله قال متاع الدنيا قليل، يعني الدنيا كلها تعتبر قليل، كل الدنيا. نعم. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، أي فويل لهم مما كتبوا بأيديهم من الكذب والبهتان والافتراء، وويل لهم مما أكلوا به من السحت، كما قال الضحاك عن ابن عباس: فويل لهم، يقول: فالعذاب عليهم من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب، وويل لهم مما يكسبون، يقول: مما يأكلون به الناس السفلة وغيرهم. طيب، جاء عن عطاء بن يسار أنه قال: الويل واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لماعت من حره. هو هذا إلى عطاء بن يسار إسناده صحيح، وكذلك إسناد الطبري إلى أبي عياض: الويل ما يسيل من صديد في أصل جهنم. رجال وثقات وإسناده صحيح، لكن حيث أن هذه أخبار غيبية، واد في جهنم وفي أصل جهنم وصديد في أصل جهنم، إذا ما يمكن إثبتها إلا الوحي من القرآن والسنة. طيب لو جاءت عن الصحابة قبلنا، لأن الصحابي لا يقول إلا يعني في أمور غيبية ما يقول برأيه، ما يقول برأيه، ما يقول برأيه. غير الصحابة يعني ممكن يكون مأخوذ من أهل الكتاب، ممكن يكون، ولذلك يصعب الاعتماد عليه، ما نستطيع الاعتماد عليه. كذلك جاء في أو صح في تفسير الآية عن ابن عباس بإسناد حسن وله شواهد، أحبار يهود وجدوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم محمد مكتوبا في التوراة أكحل أعين يعني كبير العين، أكحل أعين ربعة، الربعة من الرجال لا الطويل ولا القصير ولا السمين ولا النحيل، الوسط المعتدل، جعد الشعرة حسن الوجه. قال أحبار يهود وجدوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم محمد مكتوبا في التوراة أكحل أعين ربعة جعد الشعرة حسن الوجه، فلما وجدوه في التوراة محوه حسدا وبغيا، فأتاهم نفر من قريش من أهل مكة فقالوا أتجدون في التوراة نبيا أميا؟ فقالوا نعم، نجده طويلا أزرق سبط الشعر، سبط الشعر. فأنكرت قريش وقالوا ليس هذا منا. ابن عباس فسر بهذا آية للذين يكتبون الكتاب فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. جاء عن أبي العالي أيضا عمدوا إلى ما أنزل الله في كتابهم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم فحرفوه عن مواضعه يبتغون بذلك غرضا من غرض الدنيا. قال الله عز وجل فويل لهم مما كتبت أيديهم، وقال وويل لهم ما يكسبون يعني من الخطية، قال يعني من الخطية. طيب هذا إذن بعض ما ورد في الأسانيد في تفسير الآية. طيب نكتب ثم تهدد الله الكفرة من أهل الكتاب وأحبار اليهود الذين حرفوا كتاب الله الذي أنزله عليه. وغيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم المكتوبة عندهم. ابتغاء عرض من الدنيا. فقال عز وجل: فويل كلمة وعيد ودعاء بالهلاك، وقيل واد في جهنم وما يفيل من صديدها. للذين يكتبون الكتاب بأيديهم وهم أحبار اليهود الذين حرفوا التوراة واختلقوا من عند أنفسهم كلاما موافقا لهواهم وكتبوه بأيديهم وقدموه للناس على أنه كتاب الله. ثم يقولون لأتباعهم الجهلة ومشركي العرب: هذا المحرف المبدل من عند الله أنزله الله ليشتروا به ليأخذوا مقابلا عليه ثمنا قليلا عوضا زائلا من الدنيا ومهما حصل من الدنيا فهو قليل. طيب هذه خلوها في الفوائد. عوضا من الدنيا من المال أو الجاه، وذلك أن اليهود وذلك أن رؤساء اليهود لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعرفوا نبوته خافوا من زوال رياستهم وانقطاع ما يأخذونه من أتباعهم من الأموال. إذا هم تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم فعمدوا إلى صفته في التوراة فغيروها حسدا وبغيا، وكذلك وقبل ذلك لما جاءهم أهل مكة لما جاءهم نفر من قريش من أهل مكة يقولون أتجدون في التوراة نبيا أميا؟ فقالوا نعم نجده طويلا أزرق سبط الشعر بين قوسين طويلا أزرق سبط الشعر، فأنكرت قريش وقالوا ليس هذا منا. رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس بإسناد حسن. قال أبو العالية رحمه الله عمدوا إلى ما أنزل الله في كتابه من نعت محمد صلى الله عليه وسلم فحرفوه عن مواضعه يبتغون بذلك غرضا من غرض الدنيا. ثم أعاد تعالى تهديدهم بالعذاب الشديد فقال فويل لهم وذلك لثبوت العقوبة العظيمة عليهم يوم القيامة. مما كتبت أيديهم بسبب أي بسبب كتابتهم وتحريفهم، أي بسبب ما كتبته أيديهم من التحريف، أي بسبب ما كتبته أيديهم من التحريف. وويل لهم مما يكسبون، أي سيحصل لهم العذاب الشديد من أجل أخذهم الحرام وكسبهم له. وكذلك اكتسابهم للسيئات. طيب، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، ويل ما إعرابها؟ أيوة مبتدأ، وين الخبر؟ ها الجر المجرور اللي هو للذين، فويل للذين يكتبون الكتاب، فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، ويل مبتدأ، الجار والمجرور للذين هذا في محل رفع خبر. طيب، فويل للذين، هذه جملة اسمية، فويل للذين. طيب، يكتبون، هذا فعل، يكتبون فعل، فعل مضارع ومعه ايش؟ الفاعل، والكتابة مفعول به. ثم يقولون هذا إيش إعرابه؟ مبتدأ، وين الخبر؟ من عند الله، الجار والمجرور خبر المبتدأ. طيب، والجملة الاسمية اللي هي يقول هذا من عند الله في محل نصب مقول القول، ما في يقولون، يقولون ايش؟ فهذه الجملة اللي هذا من عند الله، الجملة الاسمية هذه مكونة من المبتدأ والجار المجرور الخبر، كلها في محل نصب مقول القول. طيب، يكتبون الكتاب، يقولون، ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا. يشتروا كيف نعرفها؟ فعل مضارع، ايوه، مرفوع، مجزوم، ايش باقي؟ مجرور، منصوب بلا، منصوب بماذا؟ بلا لام، لام ليش؟ التعليل، ولام التعليل ماذا تفعل؟ تنصب بفعل مضارع. وما هي علامة النصب؟ حذف النون. ليشتروا به ثمنا، ايش اعراب ثمنا؟ يشتروا، يشتري فعل وفاعل فمفعول به ثمنا. طيب قليلا صفة، صفة لإيش؟ لثمنا، منصوبة مثله. طيب ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل، هذا ويل الثالثة، إيش أعرابها؟ مبتدأ. وين الخبر؟ له من جار والجار المجرور. مرة أخرى، كلها الآن أخبارها هذه جار ومجرور. ويل الأولى والثانية والثالثة كلها مبتدأ مبتدأ مبتدأ، والخبر كله جار ومجرور جار ومجرور جار ومجرور. وويل لهم. طيب منا كتبت أيديهم، إيش أعراب أيديهم؟ ها؟ فاعل، كتبت فعل وأيديهم فاعل، لأن الأيدي التي كتبت. طيب فويل لهم مما كتبت أيديهم. الآن هذه ويل رقم كم؟ وويل لهم مما يكسبون، ويل لهم مما يكسبون. طيب ويل، كل هذه مصدر ولكن لا فعل له من لفظه، لا فعل له من لفظه. فويل هذه مصدر، بس عادة المصدر يكون له فعل، مصدر يؤخذ من فعل يعني. لكن هنا ويل هذه في اللغة يعني حسب استعمال العرب ما كان في فعل، ما هي مأخوذة من فعل، وما جاء مثلها إلا ويح وويل ويل وويح وما شابهها مثل ما مر معنا ويس وويب. وطبعا هذه لا تثنى ولا تجمع، يعني ما يقال ويلاني وويل ويلون، ويل فقط مفرد لا تثنى ولا تجمع، لكن يقال ويله. نعم، وبعضهم يقول ويلات، يقولون ويلات الحروب ويلات كذا. و ايش الفرق بين ويل ويح؟ ويحك ويلك. الاصمعي فرق، وفي عده اراء، الاصمعي فرق ان كلمه ويل باللام هذه يعني دعاء عليه بالهلكه والشر والفضيحه والحسره، واما ويش بالحاء فهي كلمه توجع وتفجع وترحم للشخص. فلما قال مثلا ويل امه مسعر حرب او مسعر حرب او مسعر حرب، هذا يعني كلمه لا يقصد بها هنا الخسار، لكن يقصد بها ويح، يعني قد تستعمل ويح بمعنى، او تستعمل ويل بمعنى ويح. لكن الاصمعي فرق قال ويل، يعني هذه ويل كلمه الحقيقه يعني كلمه شديده، ويح لا، يعني فيها معنى التوجع والتفجع للشخص و الترحم لحاله، واحد يتوجع لحال شخص فيقول ويحك، فيقول لصاحبه ويحك ويقول لعدوه ويلك، يقول لصاحبه ويحك ويقول لعدوه ويلك. طيب لو رجعنا الآن إلى يعني فوائد الآية، وفي هذه الآية. الوعيد بالعقوبة والعذاب الشديد، والهلاك والفضيحة والحسرة لمن بدل كلام الله. أو كذب على الناس بتقديمه المحرف على أنه كلام الله، بتقديمه المحرف لهم على أنه كلام الله. أو أن يأخذ على ذلك نصيبا من الدنيا. يعني الآن لو واحد سأل ليش تكررت ويل في الآية، ليش ثلاث مرات، حتى يقول إن أي واحدة من هذه متوعد عليها بالهلاك، ما هو كل اللي يسويها كلها يتوان. أي لو فقط غير حرف ويل له، لو خدع الناس وقال هذا كلام الله المحرف هذا ويل له، ولو أخذ على ذلك مقابل من الدنيا فويل له. يعني أي واحدة تحصل فهو مهدد به، وليس أن ما يأتي العذاب إلا عليها جميعا، على أي واحد فيها. إيش قلنا؟ ولذلك كرر ذكر الويل ثلاث مرات. ليفيد استحقاق العذاب لمن فعل أي فعل من الثلاث التي تقدم ذكرها. وفيها أنه مهما حصل لصاحب الباطل من العوض الدنيوي من مال أو جاه فهو قليل، حتى لو أخذ الدنيا كلها مقابلا حتى لو أخذ الدنيا كلها عوضا، لأن الله قال قل متاع الدنيا قليل. أي بالنسبة للآخرة. وفي الآية أن حب الدنيا يحمل الشخص أو يحمل، وفي أن الدنيا حب الدنيا يحمل على الجرائم العظيمة كتحريف كلام الله، وخداع الناس به، وفيها أن الجزاء بحسب العمل، وأن العقوبة نتيجة هي وأن العقوبة نتيجة للمعصية، كما يفيده قوله تعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وفي الآية أن أهل الكتاب أن وفي الآية أن الرؤساء الدينيين لأهل الكتاب لا يؤتمنون أبدا على ما أنزل الله، فقد حرفوه وبدلوه، ولذلك لا يجوز سؤالهم بقصد الاستفادة مما عندهم، بل سؤالهم شين على أهل الإسلام، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء. طبعا تكتب كل الرواية التي جاءت عن عباس البخاري تنقلها من التفسير، يعني البخاري صحيح البخاري 7363 طيب ايش في التفاسير الاخرى؟ كيف؟ طيب غيره؟ طيب غيره؟ طيب وفيها أن المبتدع في دين الله يشمله هذا الوعيد، طيب غيره؟ وفيها عقوبة العالم المعاند، العالم المعاند. طيب غيره؟ ابن السراج. وفيها أن أخذ المال على تحريف الدين أعظم إثما من السرقة والغصب. لأنه حرام من الجهتين، ومخادعة للناس، وتلبيس عليهم، وتضليل. يعني الآن لو واحد سرق وغصب مال من شخص، خلاص يعني هذاك فاهم أنه هذا سارق وغاصب، يعني عارف أن هذا على باطل. لكن هكذا حرف وخدع الناس واخذ اموال عليها الناس الان، بالاضافه الى اسم اخذ المال بالباطل، فيه مخادعه الناس، تلبيس عليهم، تقديم الباطل لهم على انه حق ويروج عليهم. واصحاب الطوائف الضاله عندهم هذا، ياخذون من اتباعهم نسب كبيره، 20%، وعلى أنهم يعني يقودونهم إلى الحق. و يعني ما مذهب اليهود هو هذا، مقابل إيش يأخذون 20%؟ على أنه إمامهم أو مفتيهم أو مرجعهم الديني. وفيها أن أكل المال باسم الدين يتابع لما قبله يعني ايش؟ يعني هذه تشبهها يعني وإن كان في شوي في فرق بسيط طيب وأن أخذ المال بغير حق باسم الدين أو لأجل المكانة والمرجعية الدينية من أعظم الباطل. لأن الناس تدفع يعني يظن في أجر يعطي في أجر وإذا به هذا كلها نص في احتيال باسم الدين. لا هذا لو جاء واحد يعني مثلا حاكم ظالم وأخذها ضرائب أهون خاص الناس تفهم أنه ظلم. لكن هذا يفهم أنه لا أنه هذا نحن أن نتصدق ونتبرع يعني نؤجر على هذا نعطي الأحبار والرهبان والرؤساء الدينيين نعطيهم يعني نعطي الكنيسة ونعطي وهذا اللي قاعد يأكلوها الباطل. إيش؟ يعني وجوه كثيرة. طيب الماوردي ما قال شيء؟ كل ذكرناه هو شيء ما ذكرناه كل ذكر الحسرة والعذاب يعني الآن هو تكلم هو موافق للكلام الأول ولا غير موافق؟ الحين هو قال العبد يعذب على الفعل وعلى ما ينتج عن الفعل بعدين إيش قال؟ موافق على هذا الكلام ولا قال وهذا غير دقيق وغير كذا وغير أعد الكلام أعد كل الكلام أنه كان خالٍ عن التحقيق خالٍ من التحقيق يعني مو موافق عليه خالٍ من التحقيق يعني ما في تحقيق في كلامه مو موافق. ايوه طيب، هي المسألة ترى هذه يحتاج إلى بحث الآن، لأن لو واحد سوى شيء محرم يعني لشهوة فنتج عن هذا المحرم إضلال ناس وكثيرين ووقوع مفاسد، ما حسبها هو سوى حرام يعني بظنه أنه تنتهي المسألة هنا، فطلع فيها يعني كوارث أخرى ومصائب وأشياء جرت ويلات أخرى، فهل يعاقب على الفعل الذي فعله فقط ولا على كل ما ترتب عليه من الأشياء اللي ما قصدها ولا كان في بالها الناس بعده؟ يعني افرض واحد جاء مثلا شخص كسع شخصا آخر، ضربه على القفا، يعني يقصد فيها يعني يمكن إيذاء، ولا تأدت إلى حرب بين قبيلتين، طلع أنه هذه تعتبر إهانة فقاموا ردوا وصار تطورت العملية إلى شر كبير، وهي أصلا نشأت من الفعل الأول. الآن هذا يعاقب على فعله فقط ولا على ما نتج من فعله ولو ما كان في باله أنه سيحدث هذا؟ هذه كثيرة، يعني واحد قطع إشارة ما كان يظن، فتنتج عنها سلسلة حوادث مثلا، يمكن هو ما صاب بس إنما يعني وذاك حاول ثلاثة فضرب هذا في هذا، المهم نتجت أشياء. يعني حديث من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، فيمكن هو اللي سن السنة يعني اللي بدأ الشر ما كان يمكن يفكر انه هذا سيقتدي به آلاف الناس يعني حديث ان ابن ادم الذي قتل اخاه قال خلاص ليس على ما في جريمه قتل تصير في العالم الا على ابن ادم الاول كفل منها لانه اول من سن القتل، واكيد يعني ان ابن ادم الاول لما قتل اخاه ما كان يفكر انه سوف يعني ايش او فتح باب يعني إيش كم واحد سيدخل منه وكم، مع أنه قالوا عليه وزرها وزر عليه نصيب له نصيب من القتل ابن آدم الأول. على أي حال الشيخ ابن عثيمين يقول ومنها أن عقوبة القول على الله بغير علم تشمل الفعل وما ينتج عنه من كسب المحرم، فما نتج عن المحرم من الكسب فإنه يأثم به الإنسان، وطبعا هو قصده هنا المكاسب، لو واحد غش يأثم على الغش وعلى المكسب اللي حصل بسبب الغش، افرض واحد كذب كذبة أدت إلى أنه يحصل على وظيفة يحصل على زور شهادة أو كذب كذبة وأدت يعني تسببت في أنه يحصل على علاوة مثلا، راح زور شهادة، زور شهادة ماجستير واخذ علاوة، هو الآن آثم على التزوير وعلى الفلوس التي حصلت وعلى أكل المال الذي حصل بسبب التزوير. يعني وش ممكن نقول وفيها أن من عمل عملا محرما ترتب عليه كسب له، كسب دنيوي له، فإنه يأثم على عمله وعلى كسبه. وهو على ما أخذه من الكسب. طيب ايش اللي ما أقلنا في الآية، لكن أنهينا تفسيرها وفوائدها، وسنرى إذا كان هناك فوائد أخرى في الدرس القادم. الترمذي رحمه الله قال: باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب. حدثنا أحمد بن الحسن، حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلب الخشني قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. أبو عيسى قال: هذا حديث حسن صحيح. وأبو إدريس الخولاني اسمه عائذ الله ابن عبد الله. الناب والمخلب، الناب السن المعروف وجمعه أنياب. وين يكون في البهائم هذا أو في الحيوانات؟ يكون في السباع كالأسد والذئب والنمر. وليش حرموا الفيل والقرد؟ العلماء أكل لحم الفيل لأنه له أنياب، نابال فيل طويلان، وكذلك القرد. طيب هذه الأنياب يعني ما إيش الداب الحيوان هذا ماذا يفعل بها؟ يصطاد بها، يصطاد ويعتدي، ولذلك سموها السباع العادية، يعتدي ويصطاد ويتقوى ويفترس بالأنياب. إذن هذه الأنياب يفترس بها. طيب المخلب، ما هو المخلب؟ المخلب المخلب في الطيور ذوات المخالب كالظفر بالنسبة للإنسان، المخلب كالأظفار، المخلب في الطيور كالأظفار عند الناس، المخلب للطير والسباع كالأظفار بمنزلة الأظفار للإنسان، وتكون أيضا في الطيور الجارحة والمعتدية والتي تصيد وتفترس. فالمفترس من السباع والطيور لا يجوز أكل لحمه. قال في الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. الترمذي أيضا روى حديث بعده في نفس الباب، روى حديث جابر قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم خيبر الحمر الإنسية الحمار الأهلي الذي يعيش في بين الناس غير الحمار الوحشي، الحمر الإنسية ولحوم البغال، والبغال طبعا المتولد ما بين الحمار والفرس، وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير. وطبعا هذه لو القرآن لا تجد فيها، هذا دليل على أن السنة فيها أحكام ليست في القرآن، وزائدة عليه ومفصلة له وشارحة مبينة. فلذلك لا غنى عن السنة، والقرآن قال ما آتاكم الرسول فخذوه، خذوا. إذن لحوم الحمر الأهلية ولحوم البغال ولحوم ذوات الأنياب من السباع وذوات المخالب من الطيور كلها محرمة، كلها محرمة. طبعا لماذا؟ احنا قد لا ندرك يعني ما هو السبب التحريم، لكن في أشياء مستنبطة، منها أن الإنسان، أن الآكل يسري إليه من طباع المأكول، أن الآكل يسري إليه من طباع المأكول، فإذا أكل من السباع العادية والطيور الجارحة سرى إليه الطبع العدواني. ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام قال الفخر والخيلاء في أهل الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم، مع أنهم بس يصاحبون مصاحبة، بس مصاحبة. فكيف إذا واحد أكل لحم الأسود والنمار والفهود السباع العادية هذه، كيف لو أكل يعني لحوم ذوات المخالب من الطيور الجارحة؟ إذا كان بمجرد المصاحبة انتقل إليه هذا، كيف لو أكل لحوم الحيوانات هذه؟ بالإضافة أنه ممكن يكون في أضرار صحية نحن ما نعرفها، يعني ممكن تنشئ أمراض في الأجساد يعني خطيرة، ولا يعلم إلا الله. نعم، طيب، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الأسئلة طيبة. طيب، يقول هل يجوز للبنت أن تزوج نفسها دون إذن وليها؟ الجواب لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي. الزيت والسمن إذا أصابته النجاسة هل يجوز الاستصباح بها؟ يمكن الاستصباح بها، يعني جعلها زيتا يضيء، إذا لم يكن يلابس النجاسة، إذا لم يكن يلابس النجاسة فلا تنتقل إليه ولا يصدغ نفسه بها. طبعا تكلم علماء في الصبغ بالبول، وتكلموا في قضية ما بعض الناس يستعملون النجاسات في أشياء، فأتكلم على قضية الروث مثلا، روث البهائم، لكن روث كل ما أكل لحمه طاهر، فلذلك لو جعل هذا سماد في الأرض لا بأس به، ويباع طبعا على أنه سماد الناس تبيعه. هل يجوز إطعام العسل الذي سقطت به النجاسة إلى الحيوانات؟ نعم، لكن إذا كان نحن نربي هذه الحيوانات وتغذت على نجاسة فإننا نحبسها حتى يطيب لحمها ثم نأكلها. إذا كانت تغذت على النجاسة مدة فتكون جلالة تحبس حتى يطيب لحمها، وتحبس على طعام طيب حتى يطيب لحمها ثم تذبح وتؤكل. هل يجوز إطعام الخراف الميتة والدواب ميتة للكلاب الحراسة؟ نعم، لأن الكلب هذا لا يؤكل لحمه أصلا. هل يجوز إطعام الطعام الذي سقطت؟ هذا سؤال مكرر كله عن قضية النجاسة في أكل الحيوانات. رحمك الله. كيف يمسح على العمامة وما هو الضابط؟ إذا كانت مثل عمائم العرب، عمائم العرب اللي هي مشدودة وملفوفة تحت الحنك ثم تلف على الرأس، ليش؟ لأنه يشق نزعها. فهذه العمائم التي تلف تحت الحنك، التي تدور تحت الحنك، تدار على الحنك وتلف على الرأس، يشق خلعها فلا فيجوز المسح عليها. يقول تقول السائلة من مصر: سمعت بعض الدعاة يقولون أن سحب أموال المودعين من البنوك يضر بالاقتصاد. إذا كانت بنوك ربوية ووجد الإنسان مكانا آخر، يعني مثلا بنوك إسلامية غيرها، فطبعا سيسحب من هذه ويضع في هذه. كذلك لو وجد مشروعا تجاريا أو مساهمة حلال طبعا سيضع فيها، يضع في الشيء الحلال، ولماذا يبقيها في مكان يستفاد منه بالحرام؟ لكن لو قال: أنا يا أضع مالي في البنك الربوي يا أدخل في مغامرة قد أخسر، يعني عندي مشروع في مغامرة ممكن أخسر، هل أنا ملزم أضع مالي في مكان في مغامرة؟ يقول: لا، لست ملزما في هذه الحالة. لكن لو وجد تجارة نظيفة ويعني جيدة، ليست نسبة الخطر فيها عالية، ما في تجارة من غير مخاطرة، لكن يعني غالب الظن أن المال يعني يزيد أو يبقى كما هو، طبعا يجعل فيه. نعم، لكن إذا كان غالب الظن أنه يخسر ما هو ملزم أن يضع المال في مجال نسبة الخسارة أو المغامرة فيه عالية. كنا نقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة وسمعنا أن الأحاديث ضعيفة. لا، لها طرق الأحاديث هذه، وفضل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة صحيح ثابت إن شاء الله. هل صحيح أنه كان يدرس عند الشيخ مباز والألباني فتيات دون حجاب؟ هذا ما سمعنا به ولا يعني يعني هؤلاء العلماء الكبار لا يمكن أن يفعلوا يعني حرام واضح. وكيف يعني؟ قد الشيخ الضرير يدرس بنات غير محجبات لأنه لا يرى أصلا، ممكن يدخل فصل دراسي يدرس، أما يحطهم مع الطلاب يخلطهم في الدرس غير محجبات ما يمكن. وكذلك الشيخ الألباني رحمه الله لا يمكن يعني يدرس نساء من غير حجاب، لكن هل ممكن أن يكون عنده نساء أو يعني يدرس نساء أو يعقد درسا للنساء وهو يرى لعدم تغطية الوجه، فيكون في الدرس النساء فقط، نساء فقط؟ قد يكون في الحاضرات من لا تغطي وجهها وهو لا ينظر إليها، فهو لا ينظر إليها. جواب: نعم ممكن، إذا هو يرى بعدم تغطية الوجه، عدم وجوده، فعمل درسا للنساء خاص بالنساء فاجتمع النساء وألقى عليهن درسا وهو لا ينظر إلى وجوههن، خلاص في هذه الحالة ما في حرام بالنسبة له، ما في شيء محرم ارتكب. أما بالنسبة لمن يرى بوجوب تغطية الوجه فإنه لا يقوم عند النساء وهن كاشفات، لأن هذا منكر أمامه. المشكلة أن هناك من يدرس الآن نساء بلا وجه، بلا تغطية الوجه ولا الشعر ولا غير ذلك من الجسد. يقول حكم رفع اليدين عند القنوت في الصلاة المكتوبة. صحيح، إذا قنت رفع يديه عند دعاء الخطيب في الجمعة في نهاية الخطبة لم يثبت في السنة، ولذلك أنكر الصحابي على ذلك الخليفة الأمير فعلة بشر بن مروان، أنكر قال قبح الله تلك اليدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يرفع يديه في خطبة الجمعة بالدعاء، وإنما كان يدعو بإصبعه. إذن في الخطبة ما في رفع يدين إلا إذا استسقى في خطبة الجمعة. إذا استسقى في خطبة الجمعة يعني دعا دعاء الاستسقاء في الخطبة رفع يديه، وإلا لا يرفع. لماذا صلاة التراويح 20 ركعة؟ علما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 8، لأن هناك روايات وردت ب23 وغير هذا، فبعض العلماء صححها وأخذ وذهب إليها، وبعض ضعفها، وكل واحد بحسب ما يثبت عنده من العلم. بعد موت الإنسان هل يحاسب الشقي رأسا يذهب إلى جهنم والسعيد يذهب إلى الجنة، أم ينتظر يوم الحساب؟ الجواب أن الدخول بالجسد والروح إلى الجنة جسدا وروحا وإلى النار جسدا وروحا لا يكون إلا يوم القيامة، ويوم القيامة بعد يوم القيامة، بعد يوم القيامة، لأن يوم القيامة ينتهي بدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. لأن الدور كما قالوا 4، دار قالوا يعني ما يكون به في بطن أمه، ثم خروجه إلى الدنيا، ثم البرزخ، ثم يوم القيامة، ثم بعد ذلك الجنة والنار نهاية المطاف. آل فرعون لما ماتوا ماذا قال الله عنهم؟ النار يعرضون عليها عرضا فقط في البرزخ، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا متى سيدخلون؟ بعد قيام الساعة. أما قبل في البرزخ يعرضون عليها، يفتح له باب إلى جهنم يأتيه من سمومها وحميمها، كذلك رجل من أهل الجنة أو المرأة من أهل الجنة يأتيه من طيبها وريحانها وهي في القبر. ما هي قواعد أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل الاعتقاد والرد على المخالفين؟ هذا يصبح رسالة دكتوراه، يعني هذا بحث طويل، كيف يقررونها بالدليل وبالدليل الصحيح وإلى آخره من أنواع الاستدلال. يقول هل إطلاق لفظ الحميراء على عائشة رضي الله عنها يعتبر من العقوق؟ أصلا إيش معنى حميراء؟ من بعض الناس ما يعرف إيش معنى حميراء، هي تصغير حمراء لكن المقصود بها المرأة البيضاء، تطلق هذه المرأة البيضاء، لأن عائشة رضي الله عنها كانت بيضاء. كانت رضي الله عنها بيضاء، فكان يطلق عليها الحميراء لهذا. ورد في أحاديث ضعيفة وصفها بالحميراء، وربما ورد في حديث صحيح ذلك. فمثل خذوا نصف دينكم أو شطر دينكم عن هذه الحميراء، هذا الحديث ضعيف، لكن قد ورد في حديث آخر وصفها بالحميراء. يقول صاحب القاموس: في مادة حمارة ذكر الأحمر اللون، والأحامر قوم من العجم، والأحمر الموت الشديد، والحمراء العجم والسنة الشديدة وشدة الظهيرة، واسم مدينة باليمن أو مصر، حمراء الأسد موضع من المدينة، والحمار الوحشي والأهلي، وواد باليمن، وذكر أيضا وصف الأسود العنس الكذاب بالحمار، وذكر الحمارة الفرس الهجين، والحمرة شجرة تحبها الحمر، وورم من جنس الطواعين، واسم شخص حمرة، واحد من الصحابة مالك بن حمرة، وذكر حمران اسم موضع واسم قصر، وذكر التحمير إذا ساء خلق الشخص يقال تحمير، يعني قريب مما يقول بعض المدرسين. والآباء لأولادهم، وإن كان ينبغي طبعا تجنب الألفاظ التي فيها إيذاء. وذكر حمير والحميراء، لكن لا يظهر أنه ذكر شيئا عن هذه المسألة. إلا موضع قرب المدينة، لكن الشاهد يعني أنها أطلق على عائشة رضي الله عنها لأن لونها أنه كان أبيض. يقول: ما حكم شراء القطط؟ هذه فيها خلاف بين العلماء، بعضهم قال لا يجوز وبعضهم قال يجوز، اختلفوا فيه في السنور، لأحاديث وردت في النهي عن شرائه أو بيعه، وبعضهم ضعفه وقال لا بأس. امرأة تريد الزواج وهي ثيب، لها أخ شقيق وأخ من الأب، والشقيق لها معه مشاكل، والعلاقة شبه مقطوعة، لسوء خلقه ودينه. طيب إذن القاضي هو الذي يقر، يعني يأتي بالولي الذي بعده، إذا رفض ذلك الولي الإتيان يأتي بالولي الذي بعده. أريد أن أقيم دورة بعنوان الميت آداب وأحكام، وأشرح فيها للنساء كل ما يتعلق بالميت. لا بأس بذلك إذا كنت قد راجعت هذه المسائل واستوعبتيها وفهمتيها، فلا بأس أن تنقليها لغيرك. ما حكم ذهاب المشاغل النسائية؟ فكثير من العرائس تذهب الواحدة وتكشف ما يستحيا منه، طبعا هذه من المصائب. فإن كشف المرأة أكثر ما بين السرة والركبة لا يجوز حتى أمام المرأة، ولذلك فإن بعض ما يفعله هؤلاء العرائس من التجهز للعرس بزعمهم، الحقيقة أنهم يندله الجبين و يأباه أصحاب الفطر السليمة والأخلاق الإسلامية، لا يمكن أن يقروا هذا، وهذا عمل محرم ومعصية ولا يجوز السماح به، ولا الذهاب بالمرأة لأجل لمثل هذه الأماكن، هذا إذا لم تكن فيها أشياء أخرى من المفاسد، خصوصا مع وجود الآن آلات التصوير وغيرها والهواتف المصورة. فالشاهد أن الذهاب لكشف العورات في هذه المشاغل من الأعمال المحرمة، لا يجوز هذا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.